بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكر المؤلف في المحاضرات السابقة، تكلمنا عن الأصول اللي بيعتبرها أصول متفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال أو دليل العقل. يبدأ يتكلم عن الأدلة المختلف فيها، الأدلة اللي بيعتبرها أدلة مختلف فيها. قال: وهي 4: شرع من قبلنا. وبدأ بشرع من قبلنا. شرع من قبلنا لا شك أن الأنبياء السابقون كانت لهم شرائع، والنبي صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء إخوة لعلها، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. ففي شرائع في العبادات والسلوك إلى الله تبارك وتعالى وبشبه ذلك. فهل هذا شرع من قبلنا يكون شرع لنا أو ليس شرعا لنا؟ ماذا؟ قال: شرع من قبلنا إذا لم يشر هذا الشرط والقيد الذي ذكره، إذا لم يصرح شرعنا بنسخه. إذا جاء الشرع بنسخه قال لا لا، هذا كان خاصا بهم في زمنهم مناسبا لزمنهم، وإلا فلا. هل هو شرع لنا؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة باتباع شريعة من قبله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبد باتباع شرائع الأنبياء قبله أم لا؟ يقول: فيها روايتان يعني عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، فيها روايتان يعني روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه. قال: أنه شرع لنا، اختارها التميمي وهو قول الحنفية، واختار أبو الخطاب في التمهيد كذلك وهو قول الحنفية أنه شرع لنا. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه ليس شرعا لنا، ذكره أبو يعلى في العدة وأبو الخطاب في التمهيد، ومذهب أكثر الشافعية والمعتزلة والأشاعرة. وعن الشافعية كالمذهبين، بعض الشافعية قد ذهب لأن شرع من قبلنا شرع لنا، وأكثرهم ذهبوا لأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. وجه أنه ليس بشرع لنا، يعني الرواية الأولى والمباني التي بنيت عليها البناء الأولى، يقول هناك 7 أدلة. الأول قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فدل على أن كل نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره. وهذا ليس معناه أنه لا يكون هناك بعض الأحكام المشتركة بين الشريعتين. الثاني قوله عليه السلام: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي بعث إلى قومه. فالأنبياء كل نبي بعث إلى قومه خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العالمين، فدل على أن كل نبي يختص شرعه قومه، ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص. الثالث، هذه كلها من المباني والأدلة التي بنى عليها قوله بأنه ليس شرعا لنا. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما بيد عمر قطعة من التوراة فغضب فقال: ما هذا؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو أدركني موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أنكر عليه. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: بما تحكم؟ فذكر الكتاب والسنة والاجتهاد، ولم يذكر شريعة من قبلنا، وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كانت من مدارك الأحكام، يعني الأشياء التي تبنى عليها الأحكام، لم يجوز العضول عنها إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنها. فإن قيل أن درجة التوراة والإنجيل تحت الكتاب، فإنه اسم جنس يعم كل كتاب، قلنا إطلاق اسم الكتاب لا يفهم منه المسلمون إلا كتاب واحد فقط، القرآن. كيف ولم يعهد من معاذ تعلم شيء من هذه الكتب ولا الرجوع إليه؟ ما يعرفها أصلا. الخامس، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بها، يعني تعبده الله عز وجل بشرع من قبلنا بشرع الأنبياء السابقين، للزمه مراجعتها والبحث عنها، ولكن لا ينتظر الوحي ولا يتوقف في الظهار والمواريث ونحوه. ولم يعهد ذلك إلا في آية الرجم لتعريفهم أنه ليس بمخالف لدينهم. السادس، أنه لو كان مدركا لو كان مدركا من مدارك الأحكام لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية، ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكام ولم يفعلوا. السابع، إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بجملتها، ولو تعبد بشرع غيره كان مخبرا لا شارعا، كان يخبر فقط. ووجه الرواية الأولى 5 آيات وأنها شرع لنا، وثلاثة أحاديث. أما الآيات فقولوا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وقولوا: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإن قيل: أما الآيات الثلاث فالمراد بها التوحيد، بدليل أنه أمره باتباع هدي جميعهم وما أوصى به جملتهم، وشرائعهم مختلفة، شرائعهم مختلفة وناسخة ومنسوخة، فدل على أنه أراد الهدي المشترك. والملة عبارة عن أصل الدين، بدليل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولا يجوز تسفيه الأنبياء المخالفين له. والهدى والنور أصل الدين، والتوحيد قلنا الشريعة من جملة الهدى، فتدخل في عموم قوله تعالى فبهداه مقتدي، وهي من جملة ما أوصى به الأنبياء عليهم السلام. وقولهم إن في شرائعهم الناسخ والمنسوخ، قلنا إنما يتبع الناسخ دون المنسوخ كما في الشريعة الواحدة. وأما الأحاديث فمنها أنه قضى بالقصاص في السن، وقال كتاب الله القصاص وليس في القرآن قصاص في السن إلا في قوله تعالى السن بالسن. الثاني مراجعته التوراة في رجم الزانيين. الثالث قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، هذا بالنسبة أنها يعني شرع من قبلنا شرع لنا، أقم الصلاة للذكر، هذا خطاب مع موسى عليه السلام. وقد أجيب عن الأول بأنه دخل في عموم قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، دخل في العموم. وعن الثاني بأنه راجع التوراة ليبين كذبهم، وأنه ليس بمخالف لشريعتهم. ومن المعنى أن شرع الله تعالى الحكم في حق أمه يدل على تعلق المصلحة به، فإنه حكيم لا يخلو حكمه من المصلحة، ويدل على اعتبار الشارع له، فلا يجوز العدول عنه حتى يقوم على نسخه دليل كما في الشريعة الواحدة. وأما قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فإن المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى المبعوث بها نظرا إلى الأكثر. وبقية الأدلة تندفع بكون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق موثوق أصلا، التوراة ثبتت بطريق موثوق ولا الإنجيل، فكيف تكون شرع لنا؟ فلذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر كتاب التوراة، وصوب معاذا في إعراضه عن كتبهم، ولم يلزمه ولا الصحابة الرجوع إليها ولا البحث عنه، وإنما الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا، ما ثبت بشرعنا نحن كآية القصاص والرجم ونحوهما، وهما تضمنه الكتاب والسنة، فيكون خلاص مغنيا عن الرجوع إليهما. فشرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا إذا ثبت في شرعنا ما يؤيده ويقرره، بخلاف ذلك وليس شرعا لنا كما اختاره المؤلف هنا رحمه الله تعالى. وهما روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل. هذا الأصل الأول المختلف فيه، وهو مسألة شريعة من قبلنا. الأصل الثاني قول الصحابي، هل قول الصحابي حجة ولا ليس بحجة، وهل هو من المباني التي نبني عليها الأحكام ولا ليس من المباني. يريد أن يسأل، يقول من الأصول المختلف فيها قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف، قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. فروي أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم، فروي أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم. يعني إن ورد نص عام وجاء الصحابي ففعل فعلا خاصا، خص قوله هذا يخصص العموم. وهذا قول مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية، وروي ما يدل على أنه ليس بحجة. قول الصحابي قال عامة المتكلمين، والشافعي في الجديد واختاره ابن الخطاب كل ذان، لأن الصحابي يجوز عليه الخطأ والخطأ والسهو ولم تثبت عصمته، وكيف تتصور عصمة من يجوز عليهم الاختلاف، وقد جوز الصحابة مخالفتهم، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما. فانتفاء الدلالة على العصمة ووقوع الخلاف بينهم وتجويزهم أن يخالفهم غيرهم يعني ثلاثة أدل. وقال قوم الحجة قول الخلفاء الراشدين لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لقول عليه السلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ووجه الرواية الأولى قول صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيام اقتديتم اهتديتم، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد فيه راوي سلام بن سليمان حديثه فيه مناكير، قال ابن عدي وعندي منكر الحديث. حديث يعني ورد بروايات كثيرة كلها ضعيفة، أصحابك النجوم بأيام اقتديتم اهتديتم. فنقول هذا خطاب لعوام عصره بدليل أن الصحابي غير داخل فيه. قلنا اللفظ عام لكن خرج منه الصحابي بقرين أنهم الذين أمر بتقليدهم وجعل الأمر لغيرهم. ومن وجه آخر هو أن الصحابة أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ، لأنهم حضروا التنزيل، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلام الرسول منه صلى الله عليه وسلم، فهم أعلموا بالتأويل وأعرفوا بالمقاصد، فيكون قولهم أولى كالعلماء مع العامة. وما ذكروه من عدم العصمة فلا يلزم، فإن المجتهد غير معصوم، ويلزم العامي تقليده، العامي واجبه التقليد لا يفعل إلا التقليد. وقول من أخص الأئمة بالاحتجاج بقولهم لا يصح، لما ذكرنا من عموم الدليل في غيرهم وتخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم، واحتمل أنه أراد الاقتداء بهم في سيرتهم وعدلهم، واحتمل أنه ذكرهم لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم، والله أعلم. طيب هذا بالنسبة لقول الصحابة. طب إذا اختلف الصحابة على قولين، قال لم يجوز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل، فالمجتهد إذا رجح سيرجح قول أحدهما أحد الصحابيين بدليله، خلافا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين أنه يجوز ذلك ما لم ينكر على القائل قوله، لأن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين. ولهذا رجع عمر رضي الله عنه لقول معاذ في ترك رجم المرأة، أن الحديث في المصنف أن امرأة غاب عنها زوجها ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر فأمر برجمها، فقال معاذ إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها، فقال عمر احبسوها حتى تضع، فوضعت غلاما له ثنيتان، فلما رآه أبوه قال ابني، فبلغ ذلك عمر فقال عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر. ده موجود وذكره صاحب كنز العمال في فضائل معاذ رضي الله عنه. لهذا رجع عمر رضي الله عنه إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة، وهذا قول فاسد، فإن قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنة، ولو تعارض دليلان من كتاب أو سنة لم يجز الأخذ بواحد منهما بدون الترجيح، لابد من الترجيح، والترجيح يكون للمجتهد صاحب الأدوات. ولأننا نعلم أن أحد القولين صواب والآخر خطأ، ولا نعلم ذلك إلا بالدليل، وإنما يدل اختلافهم على فقط تسويغ الاجتهاد في كلا القولين، فلا يمكن أن يكون القولان صحيحين، صعب. أما على الأخذ به فكلا الأخذ بالاثنين. أما رجوع عمر رضي الله عنه لمعاذ فلأنه بان له الحق بدليله فرجع إليه، رجح الحق بدليل. المبنى الثالث أو الدليل الثالث من أدلة الأحكام الاستحسان. الاستحسان يرد كما يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى بثلاثة معاني. استحسان لغة واعتقاد الشيء حسنا. يقول الأول أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. مسألة لها نظائر، المفروض أن احنا نلحق النظير بنظير، فعدلنا بها إلى خلاف حكم النظائر هذه. لماذا؟ لدليل خاص يخصها من الكتاب أو السنة. قال القاضي يعقوب القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه. هذا تعريف أبو يعلى رحمه الله للاستحسان. لكن أبو يعلى لم يرتدي هذا التعريف قائلا هذا ليس بشيء، لأن الأحكام لا يقال بعضها أولى من بعض ولا بعضها أقوى من بعض، وإنما القوة للأدلة. ثم قال الذي يقتضيه كلام أصحابنا أن يكون حد الاستحسان العدول عن موجب القياس إلى دليل أقوى منه. قال القاضي يعقوب القول بالاستحسان مذهب أحمد، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا مما لا ينكر، واختلف في تسميته، فلا فائدة في الاختلاف أصلا طالما أنه له عليه دليل، خلاص انتهت المسألة. الثاني أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، يعني بعد عن الأدلة، ما يستحسنه المجتهد بعقله، هذا نقله بعض كثير من الأصوليين منهم الغزالي، وقد حكي عن أبي حنيفة أنه قال هو حجة تمسكا بقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. طبعا هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو من كلام ابن مسعود، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ولأن المسلمين استحسنوا دخول الحمام من غير تقدير أجرة، من غير تقدير أجرة، لماذا استحسن هنا؟ على أي أساس؟ الحمام قد يستخدم المرء مياه كثيرة، قد يستخدم مياه قليلة، وقد يقاس عليه في العصر في العصر الحديث البوفيه المفتوح، المائدة المفتوحة هذه التي تأكل ما كما تشاء، فتدفع مبلغ معين وتأكل ما شئت من الأطعمة، فهذا يكون كذلك من باب الاستحسان، هذا من باب الاستحسان، لأن الغرر فيه يكون قليل، وكذلك نظائره، لأن التقدير في مثل هذا قبيح، استحسنه تركه، ولنا على إفساده مسلكنا. الأول أن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ونظره، ولم يرد فيه سمع متواتر ولا نقل أحد، ومهما انتفى الدليل وجب النفي. الثاني أن نعلم بإجماع الأمة قبلهم أن العالم ليس له الحكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر في الأدل، يبقى الأصل النظر في الأدل، يعني لا يمكن أبدا أنه نحن نأخذ بمجرد عقله ومجرد هواه وشهوته في الحكم. الاستحسان من غير نظر هذا طبعا لا شك. المعنى الثالث الذي ذكره ما يستحسنه المجتهد ما كان عليه دليل خاص، فدل خلاف فيه، ما يستحسنه المجتهد بمجرد عقل، ما الاستحسان من غير نظر، هذا حكم بالهوى المجرد، هو كاستحسان العامي. واي فرق بين العامي والعالم في غير معرفه الادله الشرعيه وتمييز صحيحها عن فاسدها؟ ولعل مستند استحسانه وهم وخيال اذا عرض على الادله لم يحصل منه طائل. قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، ويعني الشافعي الاستحسان بالهوى، استحسان بالهوى. ولم يقل معاذ حين بعث الى اليمن اني استحسن، بل ذكر الكتاب والسنه والاجتهاد فقط. اما اتباع احسن ما انزل الينا من ربنا فواجب، فليبينوا ان هذا مما انزل الينا ربنا فضلا عن ان يكون من احسنه، والخبر دليل على ان الاجماع حجه والاختلاف فيه. ثم يلزم على ما ذكروه استحسان العامي والصبيان، فرقوا بانهم ليسوا اهلا للنظر. قلنا اذا كان لا ينظر في الادله فاي فائده في اهليه النظر؟ يعني اذا كان العالم رجح بهواه بدون النظر في الادله فما فائده اهليه النظر؟ وما استشهدوا به من المسائل لعل مستند ذلك جريانه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قرر مسألة الحمام مع معرفته به لأجل المشقة في تقدير الماء المصبوب في الحمام ومدة المقام، والمشقة سبب الرخصة. ويحتمل أن يقال دخول الحمام مستباح بالقرينة، والماء متلف بشرط العوض بقرينة حال الحمامي صاحب الحمام ثم ما يبذله له. إن ارتضاه الحمامي واكتفى به عوضا خلاص، وإلا طلبه بالمزيد إن شاء، فهذا أمر مقاس والقياس حجة. الثالث قولهم: المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، شيء انقدح كما ينقدح في نفس المحدث أن هذا الحديث ضعيف وفي إشكالية، وانقدح في نفس المحدث أو في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، وهذا هوس، فإن ما لا يعبر عنه لا يدرى هو وهم أم تحقيق، فلابد من إظهاره يعتبر بأدلة الشريعة فلتصححه أو تزيفه. الاستحسان قال به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وكتبهم مشحونة بذكر الاستحسان في المساء، لكن الخلاف كان في المراد به بناء على اختلافهم في تعريفه وحقيقته، واختلفوا أيضا في التوسع به وعدم ذلك. يعني ممكن يذكر ويقال من باب القرائن بعد استنفاذ الوسع في الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال والقياس وما شابه ذلك. قال الرابع: من الأصول المختلف فيها الاستصلاح. الاستصلاح والاستحسان والاستصلاح. استصلاح هو المصالح المرسلة، استصلاح هو المصالح المرسلة. قال: الاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة، مصلحة مرسلة يعني لم تأتي بها الشريعة لكن لا إشكال فيها، هي ليست من أمر الدين وهي من إصلاح الدنيا ولا إشكال فيها. المصلحة جلب المنفعة دفع مضرة، شيء يجلب منفعة كبناء الجامعات والمدارس وإنشاء الطيران والجيوش المعاصرة مثل هذه والكليات والجامعات، هي على ثلاثة أقسام: قسم يشهد له الشرع، هذا هو قياس واعتبار الحكم من معقول النص أو الإجماع، خلاص لا إشكال فيه. قسم الثاني: ما شهد ببطلان كإيجاب الصوم بالوقوع في رمضان على الملك. يعني أقول لك الملك معه مال كثير، والأصل أصلا انه لو وقع في رمضان الاصل انه يصوم 60 يوما او يطعم ستين مسكين، يعني الترتيب المعروف عتق رقبة او صوم 60 يوم او اطعم 60 مسكين. يقول لك عتق رقبة سهل على الملك فنشدد عليه حتى لا يعود لمثل هذا، فنعمل ايه؟ فنجعله يصوم 60 يوما، فلاننا لو اجبنا عليه العتق سهل فلا ينزجر، والكفارة وضعت للزجر، فهذا لا خلاف في بطلانه. لماذا؟ لأنه يخالف النص، النص جاء بترتيب معين. وطبعا فتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير أصلا حدود الشرع. القسم الثالث: ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين، الشرع تركه لم يشهد له بأنه معتبر ولا أنه باطل. قال: هذا على ثلاثة ضروب، ثلاثة أحوال. أحدها ما يقع في مرتبة الحاجات كتسليط الولي على تزويج الصغير، أحدها ما يقع في مرتبة الحاجات كتسليط الولي على تزويج الصغير، فلذلك لا ضرورة إليه، فذلك لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه لتحصيل الكفء خيفة من الفوات واستقبالا للصلاح المنتظر في المآل. البنت لا تدرك هذا، وليها يدرك ذلك فيتسلط على تزويجها لأجل هذا. الضرب الثاني: ما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات كاعتبار الولي في النكاح، صيانة للمرأة عن مباشرة العقد لكونه مشعرا بتوقان نفسها للرجال، ولا يليق ذلك بالمروءة، ففوض ذلك إلى الولي حملا للخلق على أحسن المناهج. الضرب الثاني بيقول في مرتبة الحاجات، الثاني في مرتبة التحسينات. ولو أمكن تعليل ذلك بقصور رأي المرأة في انتفاء الأزواج وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضرب الأول بالحاجيات، لكن لا يصح ذلك في سلب عبارته. فهذان الضربان لا نعلم خلافا فإنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل، فإنه لو جاز ذلك كان وضعا للشرع بالرأي، ده في أصول موجودة وفي أدلة. ولما احتجنا إلى بعثة الرسل محتاجون، ولكان العمي يساوي العالم في ذلك، فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسه. الأمر الثالث أو الضرب الثالث ما يقع في رتبة الضروريات، وهو عرف من الشارع الالتفات إليه، وهي خمسة ما عرف من الشارع الالتفات إليه: حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال، ضروريات الخمس. قضاء الشارع مثلا بقتل الكافر المضل، وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدع صيانة لدينه، قضاؤه بالقصاص إذ به حفظ النفوس، إجابه حد الشرب إذ به حفظ العقول، إجابه حد الزنا حفظا للنسل والأنساب، إجابه زجر السارق حفظا للأموال. تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها مستحيل. فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة، لأن قد علمنا أن ذلك من مقاصد الشرع، حفظ على النفس والعقل والدين والنسب والعرض. وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات والقرائن، فيسمى ذلك مصلحة مرسلة لا نسميها قياسا، لأن القياس يرجع إلى أصل معين. صحيح أن ذلك ليس بحجة لأنه ما عرف من الشارع المحافظة على الدماء بكل طريق، ولذلك لم تشرع المثلة وإن كانت أبلغ في الردع والزجر، ولم يشرع القتال في السرقة وشرب الخمر. فإذا أثبت حكما لمصلحة من هذه المصالح لم يعلم أن الشارع حافظ على تلك المصلحة بإثبات ذلك الحكم، كان وضعا للشرع أصلا بالرأي والهوى وحكما بالعقل المجرد، كما حكي أن مالكا قال: يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين. المحقق كل ما جد ذلك في كتب الملكية التي بين يديه، ولكن إمام الحرمين في البرهان قد نسب للإمام مالك الإفراط في الأخذ بالمصالح فقال: وأفرط في القول بها حتى جره لاستحلال القتل وأخذ المال لمصالح يقتضيها في غالب الظن وإن لم يجد لها مستندا. والقرطبي نفى ذلك إلى الإمام مالك عليه رحمة الله. ولا نعلم أن الشرع حافظ على مصلحتهم بهذا الطريق فلا يشرع مثله والله أعلم، لا يشرع مثل ذلك والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في تقاسيم الكلام والأسماء. يعني اختلف بقى في مبدأ اللغات بقى، هل هي توقيفية ولا اصطلاحية ولا ايه حكاية اللغات هذه؟ هذا من المباحث التي يقولون عنها دائما انها عارية في اصول الفقه، يعني لا تفيد في بناء الملكة الاصولية عند المجتهد. ذهب قوم الى انها توقيفية، يعني الله عز وجل هو الذي وضعها، لان الاصطلاح لا يتم الا بخطاب ومناداة وداع الى الوضع، ولا يكون ذلك الا عن لفظ معلوم قبل الاجتماع للاصطلاح، اذا توقيفي. ومن قال بذلك أبو الحسن الأشعري كما أسلفنا ابن الحاجب وابن فورك وغيره. وقال آخرون: هي اصطلاحية، اصطلح عليه الناس فيما بينهم، إذ لا يفهم التوقيف ما لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح سابق. قال القاضي: يجوز أن تكون توقيفية ويجوز أن تكون اصطلاحية، ده أو دي، ويجوز أن يكون بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، يعني كذا يكون، ويكون وأن يكون بعضها ثبت قياسا، فإن جميع ذلك متصور في العقل، يعني هذا ممكن هذا أو ذاك ذلك ما ندري. أما التوقيف فإن الله سبحانه قادر على أن يخلق لخلقه العلم بأن هذه الأسماء قصدت للدلالة على المسميات. وأما الاصطلاح فبأن تجمع دواعي العقلاء للاستغلال بما هو مهمهم وحاجتهم. قل هذا قلم، سمناه قلم أن أفعل به كذا وتكونه من كذا، في تعريف الأمور الغيبة فيبتدئ واحد ويتبعه آخر حتى يتم الاصطلاح، الاصطلاح يتم بهذا. أما الواقع منها فلا مطمع في معرفته، يقل لا نستطيع أن نحدد هل اصطلاحية توقفية ما ندري، إذ لم يرد به نص ولا مجال للعقل والبرهان في معرفته. ثم هذا أمر لا يرتبط به تعبد عملي أصلا، لا يترتب عليه تعبد عملي ولا يرهق إلى اعتقاده، فالخوض فيه فضول، فلا حاجة للتطويل فيه. يعني كل هو يعني كأنه ذكرها فقط لأن الأصوليين قبله ذكرها فذكرها لأجل هذا. قالوا: الأشبه أنها توقيفية لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا كلام الجمهور. فانقل يحتمل أنه ألهمه وضع ذلك ثم نسبه إلى تعليمه لأنه الهادي إليه، واحتمل أنه كان موضوعا قبل آدم بوضع خلق آخرين فعلمه ما تواضع عليه غيره، واحتمل أنه أراد السماء والأرض وما في الجنة والنار دون الأسماء التي حدثت مسمياتها. قلنا هذا نوع تأويل يحتاج إلى دليل، وهذا كله كما قال رحمه الله تعالى لا ينبني عليه شيء، لا ينبني عليه عمل. قال القاضي يعقوب: يجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمر، نحن بالقياس ولا بالوضع ولا بالتوقيف. لعلمنا أن مسكر العنب إنما سمي خمرا لأنه يخامر العقل أي يغطيه، وقد وجد هذا المعنى في النبيذ فيسمى به حتى يدخل في عموم قوله عليه السلام: حرمت الخمرة لعينها. وبه قال بعض الشافعية: حرمت الخمرة لعينها أو الخمر. وبه قال بعض الشافعية، وقال أبو الخطاب وبعض الحنفية وبعض الشافعية: ليس هذا بمرض، ليس هذا بمرض، يعني لا يرضينا. فإن إن عرفنا أن أهل اللغة خصوا مسكر عصير العنب باسم الخمر فوضعه لغير اختراع من عندنا فلا يكون من لغته، وإن علمنا أنهم وصفوه لكل مسكر فاسم الخمر ثابت للنبيذ توقيفا من جهتهم لا بقياسنا، وإن احتمل الأمرين فلما نتحكم عليهم ونقول لغتكم هذه. وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعان ويخصصونها بالمحل، كما يسمون الفرس أدهم لسواده، وكميتا لحمرته، والقارورة من الزجاج لأنه يقر فيها المائعات، ولا يتجاوزون بهذه الأسماء محلها وإن كان المعنى عاما في غير. فإذا ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم لا سبيل إلى إثباته ووضعه. قلنا: متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى استدللنا على أنهم وضعوه بإزاء كل ما فيه نفس المعنى، يعني نفس المعنى، كما أنه إذا نص على حكم في صورة لمعنى علمنا أنه قصد إثبات الحكم في كل ما وجد في هذا المعنى، يعني العلة، يعني وجد في هذه العلة. فالقياس توسيع مشرى الحكم. وإذا جاز قياس التصريف فسموا فاعل الضرب ضاربا ومفعوله مضروبا، فلما لا يجوز فيما نحن فيه وفيما استشهدوا به من الأسماء وضع الاسم لشيئين الجنس والصفة، ومتى كانت العلة ذات وصفين لم يثبت الحكم بدونهما، لا بد من وجود الوصفين هنا وهنا حتى نلحق هذا بذاك في المسمى، هذا على اعتبار أنها هذا حجة من يقول أنها تثبت بالقياس. أنا سأكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.